الوجه الثاني بناء المسجد النبوي الشريف. روى البخاري عن أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم. قال: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. فقالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضدتيه حجارة. قال: فجعلوا ينقلون ذلك الصخرة وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وقد رواه البخاري في مواضع أخر ومسلم. وقد تقدم من صحيح البخاري الهامش، تقدم هذا الحديث بتمامه مع تعليقنا على معناه وما قيل في ارتجازه صلى الله عليه وسلم في هجرته صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق إلى المدينة في هذا الفصل، فارجع إليه. انتهى الهامش. وقد تقدم من صحيح البخاري عن الزهري عن عروة أن المسجد الذي كان مربدا وهو بيدر التمر ليتيمين كانا في حجر أسعد بن زرارة، وهما سهل وسهيل، فساومهما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى حتى ابتاعه منهما وبناه مسجدا. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو ينقل معهم التراب: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: لا هم، ويقول: لا هم، إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وذكر موسى بن عقبة أن أسعد بن زرارة عوضهما منه نخلا له في بياضة. قال: وقيل ابتاعه منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وذكر محمد بن إسحاق أن المربد كان لغلامين يتيمين في حجر معاذ بن عفراء، وهما سهل وسهيل أبناء عمرو، فالله أعلم. وروى البيهقي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد أعانه عليه أصحابه، وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبر صدره، فقال ابنه: عريشا كعريش موسى. فقلت للحسن: ما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يديه بلغ العريش، يعني السقف، وهذا مرسل. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد عليه عمر، وبناه على بنائه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، وغيره عثمان رضي الله عنه، وزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة. الهامش: القصة بفتح القاف وتكسر الجصة، انتهى الهامش. وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج، وهكذا رواه البخاري. الهامش بالساج هو نوع من الخشب، انتهى الهامش. قلت: زاده عثمان بن عفان رضي الله عنه متأولا قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. الهامش كمفحص بفتح الميم وسكون الفاء وفتح الحاء المهملة، مجثم الغطى، مجثم القطى الذي يتخذه لنفسه في التراب، وهو كناية عن الصغر. والحديث رواه أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، انتهى الهامش. ووافقه الصحابة الموجودون على ذلك ولم يغيروه بعده، فيستدل بذلك على الراجح من قول العلماء أن حكم الزيادة حكم المزيد، فتدخل الزيادة في حكم سائر المسجد من تضعيف الصلاة فيه وشد الرحال إليه، وقد زيد في زمان الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق، زاده له بأمره عمر بن عبد العزيز حين كان نائبه على المدينة، وأدخل الحجرة النبوية فيه كما سيأتي، بيانه في وقته. الهامش سيأتي في تاريخ الدولة الأموية في الجزء الخامس إن شاء الله، انتهى الهامش. ثم زيد زيادة كثيرة فيما بعد، وزيد من جهة القبلة حتى صارت الروضة والمنبر بعد الصفوف المقدمة كما هو الشاهد اليوم. قال ابن إسحاق: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه، وعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل فيه، فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه، فقال قائل من المسلمين: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وارتجز المسلمون وهم يبنونه ويقولون: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. قال: فدخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن، فقال: يا رسول الله، قتلوني يحملون علي ما لا يحملون. قالت أم سلمة: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض وفرته بيده، وكان رجلا جعدا وهو يقول: ويح ابن سمية، ليسوا بالذين يقتلونك، إنما يقتلك الفئة الباغية. وهذا منقطع من هذا الوجه، بل هو معضل بين محمد ابن إسحاق وبين أم سلمة، وقد وصله مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن خالد الحذاء عن سعيد والحسن يعني ابني أبي الحسن البصري عن أمهما خيرة مولاة أم سلمة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. ورواه مسلم بسنده عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار وهو ينقل الحجارة: ويح لك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. وقد أورد البيهقي وغيره من طريق جماعة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحمل في بناء المسجد لبنة لبنة، وعمار يحمل لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن، لكن روي هذا الحديث أو لكن روى هذا الحديث الإمام البخاري عن مسدد عن عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء وعن إبراهيم بن موسى وعن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء به، إلا أنه لم يذكر قوله وتقتلك الفئة الباغية. قال البيهقي وكأنه إنما تركها لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثني من هو خير مني أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر بؤسا لك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. وروى أبو داود الطيالسي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حفر الخندق كان الناس يحملون لبنة لبنة وعمار ناقه من وجع كان به وعمار ناقه أو عمار ناقه من وجع كان به فجعل يحمل لبنتين لبنتين. قال أبو سعيد فحدثني بعض أصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفض التراب عن رأسه ويقول ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. قال البيهقي فقد فرق بين ما سمعه بنفسه وما سمعه من أصحابه. قال ويشبه أن يكون قوله الخندق وهما أو أنه قال له ذلك في بناء المسجد وفي حفر الخندق والله أعلم. قلت حمل اللبن في حفر الخندق لا معنى له، والظاهر أنه اشتبه على الناقل والله أعلم. وهذا الحديث من دلائل النبوة حيث أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن عمار أنه تقتله الفئة الباغية، وقد قتله أهل الشام في وقعة صفين وعمار مع علي وأهل العراق كما سيأتي بيانه وتفصيله في موضعه. الهامش سيأتي بيانه في تاريخ الخلافة الراشدة في الجزء الرابع إن شاء الله تعالى. انتهى الهامش. وقد كان علي أحق بالأمر من معاوية، ولا يلزم من تسمية أصحاب معاوية بغاة تكفيرهم كما يحاوله جهلة الفرقة الضالة من الشيعة وغيرهم، لأنهم وإن كانوا بغاة في نفس الأمر فإنهم كانوا مجتهدين فيما تعاطوه من القتال، وليس كل مجتهد مصيبا، بل المصيب له أجران والمخطئ له أجر. وأما قوله يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فإن عمارا وأصحابه يدعون أهل الشام إلى الألفة واجتماع الكلمة، وإن أهل الشام يريدون أن يستأثروا بالأمر دون من هو أحق به، وأن يكون الناس أوزاعا على كل قطر إمام برأسه، وهذا يؤدي إلى افتراق الكلمة واختلاف الأمة، فهو لازم مذهبهم وناشئ عن مسلكهم، وإن كانوا لا يقصدونه والله أعلم. وسيأتي تقرير هذه المباحث إذا انتهينا إلى وقعة صفين من كتابنا هذا، بحول الله وقوته وحسن تأييده وتوفيقه. والمقصود هنا إنما هو قصة بناء المسجد النبوي على بانيه أفضل الصلاة والتسليم. الهامش سيأتي هذا في تاريخ الخلافة الراشدة في الجزء الرابع إن شاء الله تعالى. انتهى الهامش. قلت ولم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بني منبر يخطب الناس عليه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو مستند إلى جذع عند مصلاه في الحائط القبلي. فلما اتخذ له عليه الصلاة والسلام المنبر وعدل إليه ليخطب عليه، فلما جاوز ذلك الجذع خار ذلك الجذع وحن حنين النوق العشار، لما كان يسمع من خطب الرسول عليه الصلاة والسلام عنده، فرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه حتى سكن، كما يسكن المولود الذي يسكت ك كما سيأتي تفصيل ذلك من طرق عن سهل بن سعد الساعدي وجابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأم سلمة رضي الله عنهم. الهامش سيأتي هذا في الدلائل والمعجزات النبوية في القسم الثالث من هذا الجزء بعونه تعالى. انتهى الهامش. وما أحسن ما قال الحسن البصري بعدما روى هذا الحديث عن أنس بن مالك: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، أوليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ فضل المسجد النبوي ومسجد قباء. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اختلف رجلان، رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف، في المسجد الذي أسس على التقوى. قال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العمري: هو مسجد قباء، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: في ذلك خير كثير، يعني مسجد قباء. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وروى الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، وذكر نحو ما تقدم. وفي صحيح مسلم من حديث حميد الخراط عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عبد الرحمن ابن أبي سعيد: كيف سمعت أباك في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن المسجد الذي أسس على التقوى، فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا. وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: هو مسجد قباء، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: هو مسجدي هذا. وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا. فهذه طرق متعددة لعلها تقرب من إفادة القطع بأنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب، واختاره ابن جرير. وقال آخرون: لا منافاة بين نزول الآية في مسجد قباء كما تقدم بيانه وبين هذه الأحاديث، لأن هذا المسجد أولى بهذه الصفة من ذلك، لأن هذا أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكرها. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. وفي مسند أحمد بإسناد حسن زيادة حسنة، وهي قوله: فإن ذلك أفضل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. والأحاديث في فضائل هذا المسجد الشريف كثيرة جدا. وقد ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن مسجد المدينة أفضل من المسجد الحرام، لأن ذلك بناه إبراهيم وهذا بناه محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن محمدا أفضل من إبراهيم عليه السلام. وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ذلك وقرروا أن المسجد الحرام أفضل، لأنه في بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وحرمه إبراهيم الخليل عليه السلام، ومحمد خاتم المرسلين، فاجتمع فيه من الصفات ما ليس في غيره. بناء بيوته، وبنى وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول مسجده الشريف حجر لتكون مساكن له ولأهله، وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء، قال الحسن ابن أبي الحسن البصري، وكان غلاما مع أمه خيرة مولاة أم سلمة، لقد كنت أنال أطول سقف في حجر النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، قلت إلا أنه قد كان الحسن البصري شكلا ضخما طوالا رحمه الله، قلت إلا أنه قد كان الحسن البصري شكلا ضخما طوالا رحمه الله. وقال السهيلي في الروض: كانت مساكنه عليه السلام مبنية من جريد عليه طين، بعضها من حجارة مردودة، وسقوفها كلها من جريد، بعضها من حجارة مردومة وسقوفها كلها من جريد. الهامش قوله مردومة أي مصفوفة بعضها فوق بعض، انتهى الهامش. قال: وفي تاريخ البخاري أن بابه عليه السلام كان يقرع بالأظافير، فدل على أنه لم يكن لأبوابه حلق أو حلق. قال: وقد أضيفت الحجر كلها بعد موت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. قال الواقدي وابن جرير وغيرهما: ولما رجع عبد الله ابن أريقط الدائلي إلى مكة أو الدؤلي إلى مكة، بعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر زيد بن حارثة وأبا رافع موليا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتوا بأهاليهم من مكة، وبعث معهم بحملين وخمسمائة درهم ليشتروا بها إبلا من قديد. الهامش قديد مثل زبير اسم واد، انتهى الهامش. ليشتروا بها إبلا من قديد، فذهبوا فجاءوا ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأم كلثوم وزوجتيه سودة وعائشة وأمها أم رومان وأهل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل النبي صلى الله عليه وسلم وآل أبي بكر صحبة عبد الله بن أبي بكر، وقد شرد بعائشة وأمها أم رومان الجمل في أثناء الطريق، فجعلت أم رومان تقول: وعروساه وابنتاه وبنتاه. قالت عائشة: فسمعت قائلا يقول: أرسلي خطامه، فأرسلت خطامه فوقف بإذن الله، وسلمنا الله عز وجل، فتقدموا فنزلوا بالسنح. السنح بضم السين المهملة موضع قرب المدينة، انتهى الهامش. فنزلوا بالسنح، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة في شوال بعد ثمانية أشهر كما سيأتي. وقدمت معهم أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام، وهي حامل متم بعبد الله بن الزبير كما سيأتي بيانه إن في الهامش. سيأتي هذا في زوجاته صلى الله عليه وسلم في الفصل السادس من هذا القسم. وكان عبد الله بن الزبير أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة كما سيأتي بيانه في هذا الفصل بعونه تعالى، انتهى الهامش. ما أصاب المهاجرين من حمى المدينة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال. الهامش وعك أي أصابه أذى الحمى، انتهى الهامش. قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل؟ قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. ورواه مسلم مختصرا، وفي رواية للبخاري عن عائشة فذكره وزاد بعد شعر بلال ثم يقول اللهم إلعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجون إلى أرض الوباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، وكان بطحان يجري نجلا يعني ماء آجنا. الهامش نجلا أي نزا، وهو الماء القليل، كذا في النهاية لابن الأثير، انتهى الهامش. وقال الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اشتكى أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال، فاستأذنت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم فأذن لها، فقالت لأبي بكر كيف تجدك؟ فقال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وسألت عامرا فقال إني وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. وسألت بلالا فقال يا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل. الهامش قوله بفخ بفتح الفاء آخره خاء معجمة، هو موضع بمكة ولعله جبانة فيها. وقوله إذخر وجليل، الإذخر بكسر الهمز والخاء المعجم، وجليل بفتح الجيم، هما نوعان من الأعشام من الأعشاب، انتهى الهامش. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فنظر إلى السماء وقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها وانقل وباءها إلى مهيعة أو مهيعة وهي الجحفة فيما زعموا، وكذا رواه النسائي. الهامش مهيعة بفتح الميم وسكون الهاء، والجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، وهي ميقات أهل الشام على مسافة 82 ميلا من مكة. قوله فيما زعموا قد يفهم منه تضعيف هذا التفسير، وليس كذلك بل هو الصحيح، فإن مهيعة هي الجحفة، انتهى الهامش. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. هذا لفظ البخاري ولم يخرجه مسلم، ورواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه. قال هشام: فكان المولود يولد بالجحفة فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى، ورواه البيهقي في دلائل النبوة. وقال يونس ابن بكير أو بكير عن ابن إسحاق: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة، فأصاب أصحابه بها بلاء وسقم حتى أجهدهم ذلك، وصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، يعني مكة، عام عمرة القضاء الهامش، صبيحة رابعة أي صبيحة الليلة الرابعة من ذي القعدة سنة 7 للهجرة، انتهى الهامش. فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهانهم حمى يثرب. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قلت: وعمرة القضاء كانت في سنة 7 في ذي القعدة، فإما أن يكون تأخر دعاؤه عليه الصلاة والسلام بنقل الوباء إلى قريب من ذلك، أو أنه رفع وبقي آثار منه قليل، أو أنهم بقوا في خمار ما كان أصابهم في ذلك إلى تلك المدة، والله أعلم. قوله خمار بضم الخاء المعجمة هو بقية السكر، والمراد أنه بقي فيهم شيء من أثر الوباء، ويحتمل أن كفار مكة قالوا ذلك بحسب ما هو معروف عندهم من وباء المدينة، انتهى الهامش. موادعته صلى الله عليه وسلم اليهود بالمدينة، وكان بها من أحياء اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريضة، وكان نزولهم بالحجاز قبل الأنصار أيام بخت نصر حين دوخ بلاد المقدس فيما ذكره الطبري. ثم لما كان سيل العرم وتفرقت شذر مذر، نزل الأوس والخزرج المدينة عند اليهود فحالفوهم وصاروا يتشبهون بهم لما يرون لهم عليهم من الفضل في العلم المأثور عن الأنبياء، لكن من الله على هؤلاء الذين كانوا مشركين بالهدى والإسلام، وخذل أولئك لحسدهم وبغيهم واستكبارهم عن اتباع الحق. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك. وقد رواه الإمام أحمد أيضا والبخاري ومسلم وأبو داود من طرق متعددة عن عاصم بن سليمان الأحول عن أنس بن مالك قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. ورواه أحمد عن ابن عباس مثله. وقوله عانيهم أي أسيرهم تفرد به الإمام أحمد. وفي صحيح مسلم عن جابر كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة، الهامش عقولة بضم العين المهملة آخره ها جمع عقل وهو الدية، وجاء في المطبوعة بالتاء المكفوفة بآخره وهو خطأ، انتهى الهامش. وقال محمد بن إسحاق كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي الأمي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على رباعتهم يتعاقلون بينهم، قوله رباعتهم بالألف بعد الباء الموحدة أوله مفتوحة، هذه إحدى الروايات وهي الأوفق للمعنى، أي على شأنهم وعادتهم من أحكام الديات والدماء يتعاقلون مع عقلهم الأولى، وهو في المطبوعة ربعتهم ولا وجه له، انتهى الهامش. المهاجرون من قريش على رباعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط، وبنو عوف على رباعتهم يتعاقلون مع عقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار، قوله ثم ذكر، لقد نقل ابن كثير كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عن ابن إسحاق واقتصر فيه، انتهى الهامش. ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار بني ساعدة وبني جشم وبني النجار وبني عمرو بن عوف وبني النبيت، إلى أن قال إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل، قوله مفرحا بضم الميم وفتح الراء المثقل بالدين كذا، المثقل بالدين كذا في القاموس، انتهى الهامش. إلى أن قال إن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل، ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعهم ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن في كافر، ولا ينصر كافر على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا، وإن المؤمنين يبيء بعضهم بعضا، قوله يبيء بفتح الباء المثنى التحتية من باء أي يعادل بعضهم بعضا، انتهى الهامش. وإن المؤمنين يبيء بعضهم بعضا بما نال دماءهم في سبيل الله، وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه، وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن، وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود به إلى أن يرضى ولي المقتول، قوله اعتبط بالعين المهملة أي قتله بغير حق، يقال اعتبط الإبل والغنم إذا نحرها لغير داء، وقد جاءت في المطبوعة اغتبط بالغين المعجمة، وهذا تحريف. انتهى الهامش. وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلى أن يرضى ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه، وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. قوله وإن اليهود ينفقون بالنون بعد الياء أي عليهم النفقة مع المؤمنين في الحروب إذا قاتلوا مع المسلمين، وكان هذا قبل أن تفرض الجزية، وجاءت كلمة وينفقون في المطبوعة بالتاء يتفقون، وهو تحريف، وما أكثره في المطبوعات وفي كتاب ابن كثير هذا خاصة. انتهى الهامش. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وإثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه، وأهل بيته. قوله يوتغ بالتاء المثناء الفوقية مكسورة بعد الواو آخره غين معجمة أي يهلل. انتهى الهامش. فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن ليهود بني النجار وبني الحارث وبني ساعدة وبني جشم وبني الأوس وبني ثعلبة وجفنة وبني الشطنة، ومثل ما ليهود بني عوف، وإن بطانة يهود كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد، ولا ينحجر على ثأر جرح. قوله ينحجر يقال تحجر الجرح إذا اجتمع والتأم، والمعنى لا ثأر من القاتل بعد الدية. انتهى الهامش. ولا ينحجر على ثأر جرح، وإنه من فتك فبنفسه إلا من ظلم، وإن الله على أبر هذا، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. قوله على أبر هذا أن يرضى به. انتهى الهامش. وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. قوله جوفها بالجيم بعدها واو هذا هو الصواب، كما في سيرة ابن هشام، أي إن المدينة حرم آمن للجميع، ولا داعي لعرض ما في النسخ الأخرى لبعده عن المعنى المراد هنا. انتهى الهامش. وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم ما على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم، وإن الله جار لمن بر واتقى. كذا أورده ابن إسحاق بنحوه، وقد تكلم عليه أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله في كتاب الغريب وغيره بما يطول. انتهى الشريط التاسع، وننتقل إلى الشريط العاشر.